وكانت محفوظة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يصليها في يعني يوم الجمعة تقريبا، كل جمعة كان يصلي بها والتي بعدها، وهي سورة على الفاكهة سورة الغاشية، وكان يصلي بها الوتر ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآية أو السورة، هذه السورة نعم، قال جعلوها في سجودكم، يعني في السجود عندما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى، ولما نزل قوله تعالى فاستحشر فيك العظيم قد جعلوها في ركوعكم. نعم، مرة كان عليه الصلاة والسلام مجتهدا في طريق ما ويسمع امرأة تقرأ سبح اسم ربي الأعلى، فقال سبحان ربي الأعلى، فكأن الله يأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبح ربه الأعلى، قال سبح اسم ربي الأعلى، قال سبحان ربي الأعلى، امتثالا لما أمر الله عز وجل. والله عز وجل يقول أمرنا بالتسبيح، يعني بأن نذكره، وهذا من فضل الله علينا أن ورانا ودلنا على كيفية الاتصال به، كيف ندعوه، كيف نعمل نناجيه، ومن نحن حتى نتكلم مع الله، غير يكون شيء عظيم من العظماء باش تكلم معاه باش يعني يفسح لك المجال الاتصال به، لا لا لا باش يقلبوا، هذا رب العزة سبحانه ورانا كيفاش نفتح الخط بيننا وبينه ونناجيه ونتحدث معه، ونقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وتقول الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله، نعم، أستغفر الله، لا رب يغفر لي وتب علي، يعني كيف؟ يعني الله عز وجل هذا من لطفه ورحمته، نعم، ورانا كيف نتصل به، وكيف نتحدث معه، والمصلي يناجي ربه، معنى يناجي، كيف نتحدث معه؟ فاجبد واقترب، إذا تقرب من الله، اسجد لله عز وجل، وتكون قريب من الله. معنى قريب، إذا دعوت يجيبك، إذا سبت يسب عليك، إذا استغفرت يعني يقبل منك، إذا قدمت أطاعة سبحانه وتعالى يسجلها لك، مهما احتجت في شيء أو اشتكوت من شيء إلا هو عندك. وأنا معه إذا ذكرني. إذا يقول سبح، علاش سبح؟ الكون كله يسبح، ونحن جزء من هذا الكون. الله يخبرنا على أن السماوات تسبح، وما من جزيء من أجزاء الأرض لا تسبح، يسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيه ومن فيه، وإن من شيء لا يسبح بحق الله، لا تفقهم تسبحهم، عارف كيفاش الفقه والفهم يصدروا الدر كل تسبح هذه الأشياء، هذا الطيب هذا الكيس كيسبح، هذا الرغم كيسبح، هذا الماء كيسبح، ولكن احنا ما عندناش الفقه، ما عندناش الفهم، وما عطاناش الله سبحانه وتعالى كفاح بس فكر باش ندركوا تسبيح هذه الاشياء. ويخبرنا نعمل يقول الكون كله، اذا الكون كله يسبح، وانتم ما يمكن ساكتين، ليه ما تسبحوا؟ ولذلك يشرع لنا التسبيح في امور كثيره، كل يقول سبحانه فسبحان الله، يخصوا يسبحوا دائما، ده الوقت الوقت يكون واحد يسكن وانتو مصوص عمره، حتى يقول عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أملاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذا الزمن كله وانتو، إذا مشي شي يوم راه مشى بعضوك، بعضوك مشى فهمتي ولا عمر وضع عمره بالتسبيح، عمره بالتكبير، عمره بالتهليل، عمره بالاستغفار، عمره بالذكر لله عز وجل، بقراءة القرآن، بالدعوة إلى الله. إيش كذا من الجنس؟ راه الكون كله في عبادة وطاعة. سبح لله ما في السماوات، يسبح، قال سبح ويسبح، وسبح. فهو يأمر ويخبر عن نفسه فسبح، ويقول فسبحان الله حين يقوله. فالله حين تمسك وحين تصبح ولو الحمد السماوات والأرض وعشيا حين تصبح يعني عمر أوقات كلها بالذكر لا عز وجل ورغم كيش لحاجة تقرب فيها ما من الذكر يقول أنا معه إذا ذكر إذا ذكرني في نفسي إذا ذكرني في نفسي ذكره في نفسي وإذا ذكرني في ملاء ذكره في ملاء خير من ملائكة وإن أتاني يمشي أتي سهر ولا يعني إذا صرعت أنت تمشي الله يصرع أكثر من يمشي بتوبته برحمته بفضله بجوده بكرمه بثوابه احنا سنكون في مستوى الرابع لا يعز وجل يا كذب الله كيخبر على أن الكون كله في عباده وطاعة لله نعم تقول في الآية الأخرى والله يسجد كل يسجد والله يجد من السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير مو كل الناس كثير من الناس كثير من الناس أنا عم زيك يسجد لله وكثير ما عندي ما عندي حاجة أبي مش مسؤولي نعم الله يرضى عليكم الصناعة يكون من عند السباحة جزء من هذا الكون نعم وإذا كان هذا الكون كله مسائل خط واحد الله يرضى عليكم إحنا في الطرف الخط المعاكس فمشوا له روتورد ليك عبي من لا وليك يجيب من هنا وانت تجيب من روتورد ما يجيب من هنا وعاكي ايش يكون مصير مشيت انت وتفرك النظرة وكذلك إذا كان الكون كله في طاعة الله الكون كله يجوز لله الكون كله في طاعة الله ايش يعني ايش انت ايش المعدد صحيح مع عقوتك يعني يقول قائل سبحان الله كيف يعني هذا الكون كيف سبح نعم الرسول صلى الله عليه وسلم جالس نعماز ولكن هذه إظهار لما في الحقائق أخذ حصريات عليه الصلاة والسلام لما أخذها سبع الصحابة كيف تسبح فيهم الصحابة كيف تسبح أخذها أبو بكر كيف تسبح أخذها عمر كيف تسبح أخذها عثمان كيف تسبح وكيقول نعماز ذيك كيف مر في مكة على أشجار وأحجار كتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كنت في مكة أريد تلك الأشجار والأحجار كتسلم عليها وطلع على أحد وتزلزل أحد وقال له عليه الصلاة والسلام أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان هو أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وكيقول جبل أحد يحبنا ونحبه سبحان الله يحب رسول الله نعم يحب المؤمنين نعم قال جبل أحد يحبنا ونحبه إذن هذه الكائنات ولو احنا ما كندركوش هذه الحقائق ولكنها واقعة نعم جملة أمثال الله يسبح لهم في السماوات والأرض والطير والصافات كل قد علم صلاته ويسبحه كل واحد من هذه الكائنات كتعرف كتعمل كتسبح كتصلي لله الله كيعرف وهي كتعرف نفسها ايش كتعمل يعني عندها إرادة وعندها قصد عارفة القرآن كل قد علمت صلاته وتسبح عدها قال هذه الكائنات كلها كتعرف تسبيحها وتعرف صلاتها لله وكيحكي الله على داود قل يا جبال أوّلي معه رجع معه التسبيح قل يا جبال أوّلي معه والطير حتى الطير كنت تسبح مع داود نعم ولقد أسينا داود من أفضل يا جبال أوّلي معه رجع معه التسبيح نعم إذن يا إخوان جزاكم الله على خير صفات في مستوى عام يقول سبح اسم ربك الأعلى ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح لأن التسبيح إيش معناه؟ معناه أنك كتنزه الله عز وجل وكتقول الله بريء من كل عيب الله بريء من كل نقص ما تقول سبحان الله كتقول الله متصف بالكمالات نعم مش متصف بالدنايا والمسائل إلا تليق بها كيف هذا معنى سبحان الله أختي الحمد لله سبحان الله صار في الكل نعم والله أمرنا في الصلاة نعناز أول صلاة أن نقول الله أكبر شو يقولوا دعاء استفتاحي هو سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله حنما الجيود يجي يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم حنما الجيود يقولوا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي مين سلموا يجي يقولوا سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله أكبر 33 وخصموا لا إله إلا الله ولا شريك له الكون والحمد لله على كل شيء قدير واللي حفظ عليها غفر ذنوبه ولو كانت متذبذبة في الماء قال فضل الله عز وجل ويقول لكم في الصباح وفي المساء في الصباح قبل مشرق الشمس وفي المساء وبعد العصر قبل مغرب الشمس يقول سبحان الله وبحمد ايه المية سبحان الله الحمد لله في المساء او المية فهمت ولا لا عاود نفس الشيء وفي رد النبوه لكن تكذب في البحر واحد مره سويت الزوجه ديالي عام سيدي في المحل صلت فيه هو خرج عليه صلاه يخدم على وما نقول زوجه ما كانش تطلع ولا زاد في العشرة ولا 11 قال لها ما زلتي على الامر الذي تركتني البارحه صغير كتسبح الحصيات قال لها ما زلتي على الحاله اللي كنت تسبح عليها قلت لها يا رسول الله قال اربع كلمات لو قلتيها كتجوزي لك هادشي اللي قلت متزين قال شنو يا رسول الله اربع كلمات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وبدأ بكلماته قال لها اربع كلمات صغيرين وتقول مرة من خيسة وجهت ثانية كتب ثواني سبحان الله وبحمده عدد خلقه المخلوقات سعد في الله عز وجل لا في الأرض ولا في السماوات لا لا عدد وكذلك تقول سبحان الله عدد خلقه إذا هذا ملاحظ ما عندهم عد عدد ورضا نفسه مقدار رضا في الله عز وجل على أنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه المقربين واش الرضا الله عز وجل من دون تحصى ما لا تحصى جميل وزنة عرشي أكبر مخلوق في الكون هو العرش حتى يقول النبي عليه الصلاة والسلام السماوات السبع والأراضين السبع في العرش في الكرسي بعد كسبع دراهم في صحراء والكرسي بهذا العظام بالنسبة للعرش كحلقة ملقاه في بلاء الصحراء المغربية ومع ذلك يقول الله يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله الذي عدد خلقه والناس وزنة عرشه يعني انا كنسبحك وكنذكرك يا رب مقدر ما يزيل العرش احد لا ومداد كلماته عدد ديال المداد اللي كتكتب كلمه الله وكلمه الله تحصر قل يقول الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثل مدادا هذا البحر لموجوده كلها مداد قل يخرج الايه الاخرى ولو ان ما في الارض من شجره اقلام مش بالله الله بخلق من شجره من كتخلق الاشجار كلها قلوب ولو ان ما في الارض من شجره الاقلام والبحر يمده من بعده سبعه اطراف هذا البحر اللي موجود يعني البحر شي كتسن كي كتسن عام سيدي ثلاثه الاربع ديال الارض الارض كلها قسم على اربعه ثلاثه الاربع كلها المياه ثم جيب عام سيدي سبعه اخرى مثلها كلها مداد وذيك اللي خلق الله من الاشجار كلها قلوب وهي كتكتب الى مدى الظاهر وهي كتكتب كلمة الله يتقضى علم الله ما يتقضاش ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمة الله لان كلمة الله عدد علمين وعلمه لا حد له لا حد لعلمه فانت كتقول يا ربي انا كنسبحك نعمت مداد كلماتي مقدار الكلمة ديالك مداد فهمتوا يعني ما يمكن ما يكسب من البحر كلها ميدة كتكسب كلمة الله عددها كنسبحك يعني لا حصر عليها كيقول عليه الصلاة والسلام لو قلت هذه الكلمات يعني خصيت تحافظ عليها في الصباح والمساء قبل ما تشرق الشمس وقبل ما تغرب يكون عندي هذا الذكر النبوي فضل التسبيح يقول سبح فهمتوا واحد من الرعد يسمع الرعد ولا عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا مش يحفظ الله من ديك السائقة من ديك القبولة الرعب ما لها قبولة استكاك السحام العمس كيف تقال يعني مراز وكراس البدية كنا عمس قتلت الباب يعني قطع حرقة الأشجار من التقسال ما شاء الله ما شاء الله هذه القنبولة عمس إذا قلت هذا التكر الله حفظك الله حفظك من ثمك نعم فهلبنا عليه الصلاة والسلام كان يسمع الرعد يقول سبحان سبحان سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحان الذي يسبح تسكن الرعد أو تسبح سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحان الذي يسبح حتى الرعد يسبح سبحان الذي يسبح الرعد بحمده الذي كيف يسبحه ويحمده كيف وصفهم الكمالات وينسوا عن النقائص سبحان الذي نمسه سبحان الله معنا أنا كنقول يا رب أنت منزه بريء من كل عيب ومن كل نقص وبحمد لله لأن الحمد معناه أن الله متصف بالكمالات بكل كمال وثم علمنا يعني كيف فرص المجلس هذا المجلس اللي احنا فيه ربما سبحان الله قد نتكلموا فلان قد نتكلموا على علان قد نعم شي بعضنا في بعض لا قد ننظروا شي نظرات بشي مزيانان عامات ربما تكسب علينا السيئة شو انت فرنا هذا المجلس ونخرجون عن شيء سبيكة ذهبية مغصولين من القلية شنو هو؟ في الآخر علمنا شو نقول سبحانك الله وبحمدك شهدوا إلا إلا تصبرك وأسوك وإشهد ما تبحيدك وش ومشاهد فضل الله هذه هي احنا جاهزين احنا متنصير ما كنعرفوش نعمات الأشياء التي تنقينا وتصفينا وتطهرنا دائما كعنا نطهرين انت إذا توضيت انا عملتي راح كل عضو من عمسي كتغسلو لو كيزول ديك الذنوب ديال العضو ما كتغسل وجهك كيغسل كيزول ديك عمسي ديك المشاكل ديك الذنوب اللي شمس عينك واللي نطق بها لسانك واللي عمسي سمعت اذنك حيت كتكون كطحى كتغسل يدك او كذلك كتغسل رجلك كذلك كتمسح راسك كيخرج حتى ودنك اذا سمعتي شي مطر كتفهم هذه كلها مطهره هذه مفيدات الحجارات الذنوب بحال الحجارات عياذ بالله اللي قاتله وهذه شنو هذه هذا مبيد الحشرات هذه الحشرات اللي كنا كتقتلها هذه الحشرات كذلك ومرنا العماس كيفاش العماس صلاة التسبيح كيف تسمع عند العلماء صلاة التسبيح هذه إذا صليت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصى عنه قال له خصك تحافظ عليها كل يوم إذا ما كانش كل يوم عملوا ولو مرة في الأسبوع ما كانش مرة في الشهر ما كانش مرة في العام ما تيجي تماما مرة بالعقل وما تلحظ راها الذنوب القديمة والحديثة الكبيرة والصغيرة اسمها العمل اللي الذنوب كيف ما كان نوعها الا وسقطان بسبب هذا صلاة التسبيح شنو صلاة التسبيح؟ امر قريب سهلة والحمد لله صلي بعض الركعات ولكن حتى يكون عندك خارج هي 300 كتقول صلاة التسبيح نعمل أربعة الركعات كل ركعة فيها 70 لا 75 لما تقرأ الفاتحة وتقرأ الصورة ما تركع تقول عبر 15 سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله ثم ركع من تركع وتقول الذكر ديال الركوع 10 يا جديد ترفع تقول الذكر ديال الرفع 10 حاجة تسجد 10 ترفع من السجود 10 ترجع للسجود 10 ترفع من السجود جلسة استراحة 10 75 في الثانية والثالثة والرابعة تكون 300 هو هانتي راني عشان عامل انا رجل معنا عامل تمشي بك يقبل مجال الإمام هي تتصرف نص ساعة عامل انا عامل تدوم عليها كل جمعة والله تلتقى الله تلتقى بك ذهبي الله وفقنا الله يسلم علينا يا رب نجعل الثواب الرحيم لنا ذنوبنا نجعل الجواد الكريم يا رب العالمين فسبحان الله يجزيكم بعيد من الأشياء التي أخر من أشياء التي يلقى حجوم في حبيتنا المكتب. الله يكرمك.